نعم فصل. فصل يشترط لصحتها صحة الجمعة أربعة شروط ليس منها إذن الإمام، لأن عليا صلى بالناس وعثمان محصور فلم ينكره أحد وصوابه عثمان، رواه البخاري بمعناه. أحدها أي أحد الشروط الوقت، لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت، فبقية الصلوات فلا تصح قبل الوقت ولا بعده إجماعا، قاله في المبدع. طيب يقول رحمه الله فصل يشترط لصحتها. هذا قوله يشترط لصحتها ليس مكررا مع ما تقدم في شروط الصلاة أو ما تقدم في أول الكتاب باب الجمعة، وذلك لأن ما تقدم في أول الجمعة شروط الوجوب، ما تقدم في أول باب الجمعة هي شروط للوجوب، وهذه شروط للصحة. وأيضا نقول ليس قول يشترط لصحتها ليس هذا أيضا مكررا مع ما تقدم في شروط الصلاة، ليس هذا مكررا مع ما تقدم في شروط الصلاة لوجود الفرق، لأن هنا شروط زائدة. يقول يشترط لصحتها أي صحة الجمعة أربعة شروط ليس منها إذن الإمام، ليس منها إذن الإمام، وإنما نفى المؤلف رحمه الله ليس منها إذن الإمام، مع أنه لو لم يذكر ذلك لعلم أنه ليس بشرط، وإنه يقول ليس منها إذن الإمام، يعني لا يشترط للجمعة إذن الإمام. يقول لماذا نفى أو نص على النفي مع أنه لو لم يذكر لعلم، لعلم، لأنه قال خلال المؤلف يقول لم يقل الشرط الثاني إذن الإمام، فلماذا قال ليس منها إذن الإمام؟ نقول إنما نص عليه أو قصد بذلك بيان المخالفة لمن اشترط ذلك، لمن اشترط ذلك كأبي حنيفة رحمه الله. إذن قول المؤلف رحمه الله ليس منها إذن الإمام إنما نص على نفي هذا الشرط مع أنه يعلم ولو لم يذكر لوجود الخلاف. يقول لأن عليا صلى بالناس وعثمان محصور فلم ينكره أحد وصوبه عثمان، رواه البخاري بمعنى. وقوله رحمه الله ليس منها إذن الإمام، هذا هو المذهب. والعلة في هذا قالوا إن الناس يخاطبون من الجمعة من قبل الشرع، الناس يخاطبون من الجمعة من قبل الشرع، وما خوطب به من قبل الشرع لا يحتاج إلى إذن. إذن ما الدليل أو التعليل في أنه لا يشترط إذن الإمام؟ نقول التعليل في هذه المسألة أنهم مخاطبون بالجمعة من قبل الشرع، وما خوطب فيه الإنسان من قبل الشرع لا يحتاج إلى إيش؟ إلى إذن. وقال بعض العلماء إنه شرط، أعني أن إذن الإمام شرط، وهذا هو الذي عليه العمل عندنا الآن، أن الجمعة يشترط لها إذن الإمام، دفعا للفوضى، ولئلا تفوت الحكمة من شرعية الجمعة. فالقول في وقتنا الحاضر باشتراط إذن الإمام قول قوي له وجاهته. لماذا نقول لئلا تحصل الفوضى؟ لأن لو فتح الباب وقيل إن كل إنسان يصلي جمعة لكان كل بستان وكل قصر وكل حي وكل بقعة يصلون الجمعة، وحينئذ تفوت الحكمة من الجمعة، ولا يكون هناك فرق بين الجماعة وبين الجمعة. طيب، والتحقيق في هذه المسألة، يعني في مسألة إذن الإمام، أن يقال إن كانت هذه الجمعة تعتبر تعددا للجمعة فلا بد فيها من إذن الإمام دفعا للفوضى. إن كانت هذه الجمعة تعتبر تعددا لجمع، بمعنى أن البلد فيه جمع وأرادوا أن يقيموا جمعة ثانية وثالثة، فنقول هنا لا بد من إذن الإمام. وأما إذا كانت الجمعة ابتداء في قرية أو في محل ليس حولها قرى فإذن الإمام ليس بشرط، وذلك لأنهم مخاطبون بالجمعة من قبل الشرع، وما خطب فيه الإنسان من قبل الشرع لا يحتاج إلى إذن إلى إذن إمام. طيب، يقول رحمه الله ليس منها إذن الإمام، والمراد بالإمام هنا من له السلطة العليا أو الولاية، فلا يشترط إذن الإمام ولا نائبه، لكن على القول الراجح فصلا، وقلنا إن كانت الجمعة تعددا فلا بد من إذن الإمام أو نائبه. ومن نائبه؟ نائبه في وقتنا الحاضر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، هي تنوب نائب مناب الإمام لأنها لأن الحكم مناط بها. يقول رحمه الله: أحدها أي أحد الشروط الوقت. الوقت قوله الوقت هذا ليس مكررا مع ما تقدم في شروط الصلاة، فإن ما تقدم في شروط الصلاة معناه أن الصلاة لا تصح قبله وتصح بعده لعذر. وما فهمتم في شروط الصلاة؟ شروط الصلاة تسعة، شروط الصلاة تسعة، ذكر منها الوقت، ذكر منها الوقت، وهنا ذكر الوقت، لكن نقول هنا فرق لأنهم هناك عبروا بدخول الوقت وهنا قال الوقت، ففرق بين الصلاة المفروضة وبين الجمعة. فالصلاة المفروضة تصح في الوقت وبعده لعذر، والجمعة لا تصح بعد الوقت ولو لعذر. ولذلك قال الوقت يعني يتعين أن تكون في الوقت، بخلاف الصلاة المفروضة فقال دخول الوقت فتصح قبله وبعده. وعلى هذا نقول هذا ليس مكررا مع ما تقدم في شروط الصلاة، فما تقدم في شروط الصلاة معناه أنه لا يصح قبل الوقت ويصح بعده قضاء، وأما الجمعة فلا تصح بعده إجماعا بالإجماع. ويفهم هذا من التعبير، من تعبيرهم رحمه الله، فإنهم عبروا في شروط الصلاة بدخول الوقت وعبروا هنا بالوقت، عبروا هنا بالوقت. يقول رحمه الله: لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات، فلا تصح قبل الوقت ولا بعده إجماعا. قاله في المبدع شرح المقنع، قال: وأوله أول وقت صلاة العيد. أوله يعني أول وقت إيش؟ الجمعة، أول وقت صلاة العيد. لو قال رحمه الله: أوله من ارتفاع الشمس قدر رمح، لو قال أوله من ارتفاع الشمس قدر رمح لكان أولى، لكان أولى. السبب نقول لئلا يحتاج إلى الإحالة على صلاة العيد وهي لم تأتي بعد. شو المؤلف الآن يقول أوله أول وقت صلاة العيد، لو كانت صلاة العيد تقدمت لكان هذه إحالة على شيء متقدم، لكن يقول أوله أول وقت صلاة العيد إحالة على شيء معدوم إلى الآن بالنسبة لمن يقرأ الكتاب معدوم. فلو قال رحمه الله أوله من ارتفاع الشمس قدر الرمح لكان أولى لئلا يحتاج إلى الإحالة على صلاة العيد، صلاة العيد. لكن لاحظوا يا إخوان، لكن الماتن رحمه الله عدل عن التعبير بالأوضح إلى التعبير بالأخفى هنا لحكمة ونكتة، حكمة ونكتة، وهي الإشارة إلى أن صلاة الجمعة صلاة عيد، إشارة إلى أن صلاة الجمعة صلاة عيد، فكان أول وقتها أول وقت صلاة العيد. وإلا في الواقع أن بعض العلماء انتقد هذا التعبير للمؤلف وقال أوله أول وقت صلاة العيد، هذا إحالة على أمر لم يأتي بعد، وجرت العادة أن الإنسان يحيل على شيء سابق يقول وأوله أول وقت العيد وتقدم، فكيف تحيل على أمر لاحق؟ فيقال المؤلف رحمه الله لا يخفى عليه مثل هذا، لا يخفى عليه، وبإمكانه يقول أوله من ارتفاع الشمس قدر رمح، لكنه عدل عن التعبير بقوله من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى التعبير بقوله أوله أول وقت صلاة العيد لحكمة، وهي الإشارة إلى أن صلاة الجمعة صلاة عيد، فكان أول وقتها أول وقت صلاة العيد. نعم. وأوله أول وقت صلاة العيد لقول النبي لقول عبد الله بن سيدان: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني وأحمد واحتج به. قال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر، وآخرها آخر وقت صلاة الظهر بلا خلاف، قاله في المبدع، وفعلها بعد الزوال أفضل. يقول رحمه الله: وأوله أول وقت صلاة العيد. وسبق لنا الحكمة أو النكتة في كون المؤلف رحمه الله قال أول وقت صلاة العيد، ولم يقل أوله من ارتفاع الشمس قيد رمح، إشارة إلى أن صلاة الجمعة صلاة عيد. واعلم أن الوقت وقت الجمعة على المذهب نوعان: وقت جواز ووقت أفضلية. فوقت الجواز من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، ووقت الأفضلية ما بعد الزوال. ولهذا قال في آخر كلامه رحمه الله: والأفضل وفعلها بعد الزوال أفضل. إذن الجمعة لها وقتان: وقت جواز من أول وقت صلاة العيد، ووقت أفضلية. يقول رحمه الله: لقول عبد الله بن سيدان إلى آخره. وهذه مسألة، يعني مسألة وقت دخول الجمعة، قد اختلف فيها العلماء رحمهم الله. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن وقتها أول وقت صلاة العيد، واستدلوا بحديث عبد الله بن سيدان. وكذلك وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف كما يأتي إن شاء الله تعالى. وكذلك قد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، حين تزول الشمس. وهذا دليل على أنهم يفعلونها إيش؟ قبل الزوال، قبل الزوال. وكذلك حديث سهل بن سعد أنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. والقيلولة هي الاستراحة في منتصف النهار، في منتصف النهار. وقد اختلف العلماء رحمه الله كما تقدم في هذه المسألة. فالمذهب أن صلاة الجمعة، أن صلاة الجمعة وقتها وقت صلاة العيد، بمعنى أنها تصح من ارتفاع الشمس قيد الرمح. واستدلوا بالأثر السابق، أثر عبد الله بن سيدان، ولكن هذا الأثر كما سبق ضعيف. وأيضا لو صح فإنه لا دلالة فيه على أن وقت الجمعة يكون بارتفاع الشمس قيد رمح، لأن قبله في الحديث قبل نصف النهار يدل على أنها قريبة، قريبة من الزوال. والقول الثاني في هذه المسألة أن وقت الجمعة، أن الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب الأئمة الثلاثة. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه إلى آخر الساعة. فيكون حضور الإمام في الساعة في مقتضى هذا الحديث في الساعة السادسة، الساعة السادسة. والقول الثالث أنها تصح قبل الزوال بساعة، يعني تصح في الساعة الخامسة، الساعة الخامسة. وهذا اختيار موفق رحمه الله. واستدلوا بحديث أبي هريرة المتقدم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. قالوا: فمقتضى الحديث أن يكون حضور الإمام في الساعة الخامسة، يعني ما قبل السادسة. وهذا القول أقرب إلى الصواب، أقرب إلى الصواب، أن يقال إن الجمعة تصح قبل الزوال، لكن ليس قبل الزوال على أن تصلى يعني وقت صلاة العيد، ولكن قبل الزوال بنحو ساعة. وهناك في المسألة أقوال أخرى أنها تصح بعد الفجر، فيه قول أنها تصح بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، وقبل طلوع الشمس. لكن أقرب الأقوال ماذا؟ أنها تصح في الساعة، تصح في الساعة الخامسة. طيب، يقول رحمه الله: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال. ولا يستدل بما ذكر المؤلف رحمه الله من الآثار على صحتها، على صحتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، لأن قوله صلوا قبل الزوال صادق بما تقدم من الساعة الخامسة. قال: ولم يوتر. وآخره آخر وقت صلاة الظهر بلا خلاف. قاله في المبدع وفعلها بعد الزوال أفضل. فعلها يعني الجمعة بعد الزوال أفضل. وإنما كان أفضل لوجوه: أولا موافقة لقول أكثر العلماء، موافقة لقول أكثر العلماء، وثانيا أنها إذا صليت قبل الزوال فقد تحصل مفسدة، وهي أن النساء في البيوت ربما إذا سمعنا المؤذن للجمعة وكان المؤذن يؤذن قبل الزوال فربما تعجلنا وصلينا قبل الزوال. فهمتم هذه؟ إذا قلنا أنها تصلى قبل الزوال في الساعة الخامسة يعني في وقتنا الحاضر مثلا في الساعة 11، فربما بعض النساء حينما تسمع المؤذن تظن أن هذا الأذان للظهر، أذان الظهر، فيصلين الظهر في البيوت فتكون صلاتهن قبل الوقت، قبل دخول الوقت، ومعلوم أن الصلاة قبل الوقت لا تصح. وأيضا لأجل أن وجه ثالث، لأجل أن يتحد الناس ولا يحصل بينهم اختلاف، لأن هذا التفاوت في الوقت ربما يكون وسيلة للتخلف عن الجمعة، بحيث يدعي بعض الناس أنه صلى الجمعة في مسجد آخر. يقول رحمه الله: وفعلها بعد الزوال أفضل. وفعلها بعد الزوال أفضل، لكن كما سبق إذا فعلت في الساعة الخامسة فإنها تصح. أما على المذهب المشهور من المذهب فإنها تصلى بعد إيش؟ بعد ارتفاع الشمس قيد الرمح. وقد فعل هذا يعني صلاتها يعني قبل الزوال بوقت مبكر، فعله الشيخ عبد الله أبو بطين رحمه الله حينما كان قاضيا في هذا البلد، فإن أهل البلد أتوا إليه وأخبروه أن الغنم عدا عليها بعض قطع الطريق، فأتوا إلى الشيخ رحمه الله وكان هو القاضي وقالوا له: إن خرجنا إن انتظرنا الجمعة ربما فاتونا، وإن خرجنا في طلبهم فاتتنا صلاة الجمعة. فأمر رحمه الله المؤذن أن يؤذن وطلب من الناس أن يستمعوا وصلى بهم الجمعة قبل الزوال بوقت يعني في منتصف الضحى، منتصف الضحى. نعم. يقول رحمه الله: فإن خرج وقتها قبل التحريم أي قبل أن يكبر للإحرام بالجمعة صلوا ظهرا. قوله إن خرج وقتها قبل التحريم، هذا هو المذهب أن جميع الإدراكات تتعلق بتكبيرة الإحرام، جميع الإدراكات تتعلق بتكبيرة الإحرام إلا إدراكا واحدا، وهو إدراك جماعة الجمعة، ليس وقت الجمعة. وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام، لكن جماعة الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة. والصحيح كما تقدم لنا أن العبرة في الإدراك بالركعة بسجدتيها، فمن أدرك ركعة بسجدتيها فقد أدرك، سواء كان هذا في الإدراك في الركوع أو في إدراك الوقت أو في إدراك الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفي رواية: من أدرك سجدة من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا يدل على أن العبرة في الإدراك بماذا؟ بإدراك ركعة، فمن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، ومن لم يدرك الركعة لم يدرك الصلاة. يقول رحمه الله: صلى ظهرا. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، وإلا بأن أحرموا بها في الوقت فجمعة فسائل الصلوات تدرك بتكبيرة الإحرام في الوقت. نعم. قال: ولا تسقط بشك في خروج الوقت، يعني إذا شك هل خرج الوقت أم لم يخرج، نقول لا تسقط بالشك، لأن الأصل بقاء الوقت، فاليقين لا يزول بالشك. قال: فإن بقي من الوقت قدر الخطبتين والتحريمة لازمهم فعلها وإلا لم يجوز. لو بقي من الوقت قدر الخطبتين والتحريمة يعني لنفرض أن الخطبتين تستغرقان مثلا 15 دقيقة وباقي من الوقت مثلا 20 دقيقة يلزمهم فعلها. وأما إذا لم يبقى وأما إذا لم يتبقى من الوقت ما يكفي للخطبة والصلاة فإنهم يصلون ظهرا، كما لو قدر لم يتبقى سوى مثلا 5 دقائق ولا يتمكن أو لا يتمكنون من الخطبة والصلاة، بحيث أنه لو خطب تجاوز 6 دقائق فحينئذ يصلون ظهرا. نعم.